الجزء الثالث عشر من صبح الأعشاء صفحة 79، الفصل الثاني من الباب الرابع من المقالة السادسة، فيما يكتب في التذاكر، والتذاكر جمع تذكرة. قال في مواد البيان: وقد جرت العادة أن تضمن جمل الأموال التي يسافر بها الرسول ليعود إليه إن أغفل شيئا منها أو نسيه، أو تكون حجة له فيما يريده ويصدره. قال: ولا غنى بالكاتب عن العلم بعنواناتها وترتيبها. فأما عنوان التذكرة فيكون في صدرها تلو البسملة، فإن كانت للرسول يعمل عليها. قيل: تذكرة مجنعة صدرت على يد فلان عند وصوله إلى فلان ابن فلان، وانتهى بمشيئة الله إلى ما نص عليه، وإن كانت حجة له يعرضها لتشهد بالصدق ما يريده. قيل: تذكرة مجنعة صدرت على يد فلان ابن فلان بما يحتاج إلى عرضه على فلان. وأما الترتيب فيختلف أيضا بحسب اختلاف العنوان، فإن كانت على الرسم الأول كان بصدرها: قد استخرنا الله عز وجل وندبناك، أو عونا عليك، أو نفذناك، أو وجهناك إلى فلان لإيصال ما أودعناك وشافهناك به من كذا وكذا، ويقص جميع الأغراض التي ألقيت إليه مجملة. وإن كانت محمولة على يده كالحجة له فيما يعرضه قيل: قد استخرنا الله عز وجل وعونا عليك في تحمل تذكرتنا هذه والشخوص بها إلى فلان، أو النفوذ أو التوجه أو المصير أو القصد بها وإيصالها إليه وعرض ما تضمنته عليه من كذا وكذا، ويقص جميع أغراضها. ثم قال: وهذه التذاكر أحكامها أحكام الكتب في النفوذ من عن الأعلى إلى الأدنى وعن الأدنى إلى الأعلى، فينبغي أن تبنى على ما يحفظ رتب الكاتب والمكتوب إليه. فإن كانت صادرة عن الوزير إلى الخليفة مثلا فتصدر بما مثاله: قد استهرت الله تعالى وعولت عليك في الشخوص إلى حضرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، متحملا هذه التذكرة. فإذا مثلت بالمواقف المطهرة فوفها حقها من الإعظام والإكبار والإجلال والوقار، وقدم تقبيل الأرض والمطالعة بما أشاءوا مواصلته من شكر نعم أمير المؤمنين الضافية عليه المتتابعة لديه، وإخلاصي لطاعته وانتصابي في خدمته، وتوفيري على الدعاء بثبات دولته وخلود مملكته، وطالع بكذا وكذا، وعلى هذا النظام إلى آخر المراتب، يعني مراتب المكاتبات. قل: والذي جرى عليه اصطلاح كتاب الزمان في التذاكر أن التذكرة تكتب في قطع الشامي، تكسر فيه الفرخة الكاملة بالصيد، وتجعل دفترا وورقة إلى جنب أخرى لا كراسة بعضها داخل بعض، وتكون كتاباتها بقلم الرقاع، وتكون البسملة في أعلى باطن الورقة الأولى ببياض قليل من أعلاها وهامش عن يمينها، ثم يكتب السطر الثاني من التذكرة على سمت البسملة ملاصقا لها، ثم يخلى قدر عرض إصبعين بياضا ويكتب السطر التالي، ثم يخلى قدر إصبع بياضا ويكتب السطر التالي، ويجري في باقي الأسطر على ذلك حتى يأتي على آخر الورقة، ثم يكتب باطن الورقة التي تليها كذلك، ثم الظاهرة كذلك، ثم الورقة الثانية، فما بعدها على هذا الترتيب إلى آخر التذكرة، ثم يكتب إن شاء الله تعالى، ثم التاريخ، ثم الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحسبلة على نحو ما تقدم في المكاتبات والولايات وغيرها على ما تقدم بيانه في المقالة الثالثة في الكلام على الخواتم. وهذه نسخة تذكرة أنشأ القاضي الفاضل عن السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب، فيرى صحبة الأمير شمس الدين الخطيب أحد أمراء الدولة الصلاحية إلى أبواب الخلافة ببغداد في خلافة الناصر لدين الله، وهي تذكرة مباركة ولم تزل الذكر للمؤمنين نافعة ولعوارض الشك دافعة، ضمن أغراضا يقيدها الكتاب إلى أن يطلق الخطاب، على أن السائر سيار البيان والرسول يمضي على رسل التبيان، والله سبحانه يسدد قائلا وفاعلا ويحفظه باديا وعائدا ومقيما وراحلا. الأمير الفقيه شمس الدين خطيب الخطباء أدام الله نعمته وكتب سلامته وأحسن صحابته، يتوجه بعد الاستخارة ويقصد دار السلام والخطة التي هي عش بيضة الإسلام ومجتمع رجاء الرجال ومتسع رحاب الرحال. فإذا نظر تلك الدار سحابها وشافه بالنظر معالم ذلك الحرم المحرم على الخطوبة خطابها، ووقف أمام تلك المواقف التي تحسد الأرجل عليها الرؤوس، وقام بتلك المنازل التي تنافس الأجسام فيها النفوس. فلو استطاعت لزارت الأرواح محرمة من أجسادها وطافت بكعبتها متجردة من أغمادها، فلينزل الأرض هناك عنا قبلا تفضلها بأعداد لا نحصلها، ويسلم عليها سلاما نعتده من شعائر الدين اللازمة وسنن الإسلام القائمة، ويورد عنا تحية يستنزلها من عند الله، تحية مباركة طيبة وصلاة تخترق أنوارها الأسطار المحجبة، ويصافع عنا بوجهه صبعة الثرى، وليستشرف عنا بنظره فقد ظهر بصباح الصورة، وليستلم الأركان الشريفة فإن الدين إليها مستند، وليستدم الملاحظات اللطيفة فإن النور منها مستمد، وإذا قضى التسليم وحق اللقاء واستدعى الإخلاص جهد الدعاء فليعد وليعد حوادث ما كان حديثا يفترى، وجواري أمور إن قال منها كثيرا فأكثر منه ما جرى، وليشرح صدرا منها لعلة يشرح منا صدرا، ويوضح الأحوال المستثرة فإن الله لا يعبد سرا. ومن الغرائب أن تسير غرائب في الأرض لم يعلم بها المأمول، كالعيش أقتل ما يكون لها أنظمة والماء فوق ظهورها محمول، فإن كنا نقتبس النار بأيدينا وغيرنا يستنير، ونستنبت الماء بأيدينا وغيرنا يستمير، ونلقي السهام بنحورنا وغيرنا يغير التصوير، ونصابع الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التنظير، ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد به الوضوء، ونظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسنة كما أخذنا بحظ القلوب، وما كان العائق إلا أن كنا ننظر ابتداء من الجانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا بالخدمة، وإجابا للحق يشاكل إجابنا للصدق، إلى أن يكون سحابها بغير يد مستنزلة ووضوها بغير غرس مطفلا. كان أول أمرنا أن كنا في الشام نفتح الفتوحات مباشرين بأنفسنا ونجاهد الكفار متقدمين لعساكر نحن ووالدنا وعمنا، فأي مدينة فتحت أو معقلا أو معقل ملك أو عسكر العدو كسر أو مصاف للإسلام معه ضرب، فما يجهل أحد ولا يجهل عدو أن نصطلي الجمرة ونملك القصرة ونتقدم الجماعة ونرتب المقاتلة وندبر التعبئة، إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها، وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء التدبير ومما دولتها عليه من غلبة صغيرة على كبير، وأن النظام قد فسد والإسلام بها قد ضعف على إقامته كل قائم بها وقعد، والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة لها مقادير خطيرة، وأن كلمة السنة بها وإن كانت مجموعة فإنها مقموعة، وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة فإنها متحاماة، وتلك البدع بها على ما يعلم، وتلك الضلالات فيها على ما يفتى منها بفراق الإسلام ويحكم، وذلك المذهب قد خالط من أهله اللحم والدم، وتلك الأنصاب قد نصبت آلهة تتخذ من دون الله تعظم وتفخم، فتعالى الله عن شبه العباد، وويل لمن غرهم تقلب الذين كفروا في البلاد، فسمت هممنا دون همم ملوك الأرض إلى أن نستفتح مقفلها ونسترجل الإسلام شاردها ونعيد على الدين ضالته منها، فسرنا إليها بعساكر ضخمة وجموع جمة وبأموال انتهكت الموجود وبلغت منا المجهود، وأنفقنا من خالص ذممنا وكسب أيدينا ومن أسار الفرنج الواقعين في قبضتنا، فعرضت عوارض منعت وتوجهت للمصريين حيل باستمداد الفرنج تمت، ولكل أجل كتاب ولكل أمل باب، وكان في تقدير الله سبحانه أن نملكها على الوجه الأحسن ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن، فغادر الفرنج بالمصريين غادرة في هدنة عظمة خطبها وخطها، وعلم أن استقصال كلمة الإسلام محطها، وكاتبنا المسلمون في من مصر في ذلك الزمان كما كاتبنا المسلمون من الشام في هذا الأوان، بأن إن لم ندرك الأمر وإلا خرج من اليد، وإن لم ندفع غريم اليوم لم يمهل إلى الغد، فسرنا بالعساكر الموجودة والأمراء الأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهد لنا بها أمران وتكرر لنا فيها في القلوب والدان. الأول لما علموه من إيثارنا المذهب الأقوى وإحياء الحق الأقدم، والآخر لما يرجونا من فك أجرهم وإقالة إيثارهم، ففعل الله ما هو أهله وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حبله وضاقت به سبله وأخرج عن الديار بعد أن كانت ضياؤها ورفت فيها وبلادها وإقليمها قد نفذت فيها أوامره وخفقت عليها صلبانه، وأمن من أن يسترجع ما كان بأيديهم حاصلا وأن يستنقذ ما كان في ملكهم داخلا. ووصلنا البلاد وبها أجناد عدد كثير وسوادهم كبير وأموالهم واسعة وكلمتهم جامعة، وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر، والحيلة في السر منهم أنفذ من العزيمة في الجهر. وبها راجل من السودان يزيد على 100,000 رجل كلهم أغتام أعجام، إنهم إلا كالأنعام لا يعرفون ربا إلا ساكن قصره ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه. وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانية موضوعة عنهم الجزية، كانت لهم شوكة وشيكة وحمية وحمة، ولهم حواشي لقصرهم من بين داع تلطف بالضلال مداخلة وتصيب العقول مخاتلة، ومن بين كتاب أقلامهم تفعل أفعال الأسد، وخدام يتبعون إلى سواد الوجوه سواد النحل، ودولة قد قبر عليها الصغير ولم يعرف غيرها الكبير، ومهابة تمنع حضرات الضمير فكيف لحظات التدبير. هذا إلى استباحة للمحارم الظاهرة وتعطيل الفرائض على عادة جارية وتحريف للشريعة بالتأويل وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل، وكفر سمي بغير اسمه وشرع يستطر به ويحكم بغير حكمه. فما زلنا نستحم تحت المبادر للشفار ونتحيفهم تحيف الليل والنهار للإعمار بعجائب التدبير لا تحتملها المساطير وغرائب تقرير لا تحملها الأساطير، ولطف توصل ما كان في حيلة البشر ولا قدرتهم إلا إعانة المقادير. وبأثناء ذلك استنجدوا علينا الفرن دفعة إلى بوليس ودفعة إلى دمياط، في كل منها وصلوا بالعدو المجهر والحشد الأوفر، وخصوصا في نوبة دمياط إنهم نازلوها بحرا في 1000 مركب مقاتل وحامل، وبرا في 200,000 فارس وراجل، وعصرها شهرين يباكرونها ويراوحونها ويماسونها ويصابحونها. القتال الذي يصليه الخليل والقراع الذي ينادي به من مكان قريب، ونحن نقاتل العدوين الباطن والظاهر ونصابر الضدين المنافق والكافر حتى أتى الله بأمره وأيدنا بنصره، وخابت المطامع من المصريين ومن الفرنج ومن ملك الروم ومن الجنوبيين وأجناس الروم، لأن أنفارهم تنافرت ونصراهم تناصرت وأناجيل طواغيتهم رفعت وصلب صلوباتهم أخرجت وصلب صلوباتهم أخرجت، وشرعنا في تلك الطوائف من الأجناد والسودان والأرمن فأخرجناهم من القاهرة طارة بالأوامر المرهقة لهم وبالذنوب الفاضحة منهم وبالسيوف المجردة وبالنار المحرقة، حتى بقي القصر ومن به من خدمه قد تفرقت شيعة وتمزقت بدعه وخفتت دعوته وخفيت ضلالته، فهنالك تمت لنا إقامة الكلمة والجهل بالخطبة والرفع للواء السواد الأعظم والجمع لكلمة السواد الأعظم، وجعل الله الطاغية الأكبر بفنائه، وبرأنا من عهدة يمين كان أنسها أيسر من اسم إبقائه، إلا أنها أوجل لفرط روعته ووافق هلاك شخصه هلاك دولته. ولما خلا ذرعنا ورعب وسعنا نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكفار، فلم تهرب سنة إلا عن سنة أقيمت فيها برا وبحرا ومركبا وظهرا، إلى أن وسعناهم قتلا وأسرا وملكنا رقابهم قهرا وقصرا، وفتحنا لهم معاقل مع أخطر أهل الإسلام فيها منذ أخذت من أيديهم وما أوقفت فيها خيالهم ولا ركابهم منذ ملكها أعاديهم. فمنها ما حكمت فيها يد الخراب، ومنها ما استولت عليه يد الاكتساب، ومنها قلعة بثغر عائلة كانت العدو قد بناها في بحر الهند وهو المسلوق منه إلى الحرمين واليمن، وغلى ساحل الحرم فسبى منه خلقا، وخرق الكفر في هذا الجانب خرقا، فكانت القبلة أن يستولى على أصلها، ومثابر الله أن يسكنها غير أهلها، ومقام الخليل صلوات الله عليه أن يقوم به من نار غير برد وسلام، ومبدع الرسول شرف الله أن يتطرقه من لا يدين بما جاء به من الإسلام. ففتح الله هذه القلعة وصالت معقلة للجهاد ومؤئا لصفار البلاد وغيره من عباد العباد. فلو شرح ما تم بها للمسلمين من الأخر الجليل، وما استد من خلاتهم وأحرق من ذروع المشركين ورعي من غلاتهم إلى أن ضعفت صورهم واختلف أمورهم لاتيج فيه إلى زمن يشغل على المهمات الشريفة لسماع مورده وإيضاح مقصده. وكان باليمن ما علم من أن ابن المهدي الضال وله آثار في الإسلام، وصار طالبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبى الشرائف الصالحات وباعهن بالثمن البخس، واستباح منهن كل ما لا تقر عليه نفس، وكان ببدئه دعا إلى قبر أبيه وسماه كعبة، وأخذ أموال الرعاية المعصومة وأرجعها، وأحل الفروج المحرمة وأباحها. فأنهضنا إليه أخاتا بعسكرنا بعد أن تكفلنا له نفقات واسعة وأسلحة رائعة، وصار فأخذناه ولله الحمد وأنجح الله فيه القصد، ووددنا ووردتنا كتب عساكرنا وأمرائنا بما نفذ في أبناء مهدي وبلادي المفتتحة ومعاقل المستضافة. والكلمة هناك بمشيئة الله إلى الهند سارية وإلى ما لم يقتض الإسلام عمرته منذ أقام الله كلمته متمادية. ولنا في المغرب أثر أغرب وفي أعماله أعمال دون مطلبها كان كما يقول المهلك دون المطلب، وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أن أمرهم أمر وملكهم قد عمر وجيوشهم لا تطاق وأوامرهم لا تشاق، ونحن والحمد لله قد ملكنا مما يجاورنا منه بلادا تزيد مسافتها على شهر، وسيرنا عسكرا بعد عسكر رجع بنصر بعد نصر، ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجماهير لوك برطة قفصة قسطيلية توذو، كل هذه تقام فيها الخطبة لمولانا الإمام المستضيق بالله سلام الله عليه، ولا عهد للإسلام بإقامتها، وتنفذ فيها الأحكام بعلمها المنصور على مكة. وفي هذه السنة كان عندنا وفد قد شاهده وفود الأبصار مقدار 70 راكبا كلهم يطلب لسلطان بلده تقليدا ويرجو منا وعدا ويخاف وعيدا، وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدها وألقت إلينا مقاليدها، وخيرنا الخلع والألوية والمناشير بما فيها من الأوامر والأقدار. وأما الأعداء الذين يحدقون بهذه البلاد والكفار الذين يقاتلونها بالممالك العظام والعزائم الشداد، فمن صاحب قسطنطينية وهو الطاغية الأكبر والجبار الأكبر وصاحب المملكة التي أكلت على الظهر وشربت، وقائم النصرانية التي حكمت دولته على ممالكها وغلب، وجرت لنا معه غزوات بحرية ومناقلات ظاهرية وسرية، وكانت له في البلاد مطامع منها أن يجبى خراجا ومنها أن يملك منها فجاجا، وكانت غصة لا يسيغها الماء وداهية لا ترجى لها أرض بلا السماء. فأخذنا ولله الحمد بقزمه وأقمناه على قدمه، ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحدة في نوبتين بكتابين كل منهم واحد منهما يظهر فيه خفض الجناح وإلقاء السلاح والانتقال من معاداه إلى مهاداه ومن مناضحه إلى مناصحه، حتى إنه أنظر بصاحب صقلية وأساطيل التي يرد ذكرها وعساكر التي لم يحدث أمرها. ومن هؤلاء الكفار صاحب الصقلية هذا كان حين علم أن صاحب الشام وصاحب قسطنطينية قد اجتمع في نوبة دمياط فغلب وهزم وكسر. أراد أن يظهر قوته المستقلة بمفردها وعزمته القائمة بمجردها، فعمر أسطولا استوعب فيه مالا وزمانه، فإنه إلى الآن منذ 5 سنين يكسر عدته وينتهب عدته ويجتلب مقاتلته إلى أن وصل منها في أسر الخلية الإسكندرية، أمر رائع وخطب هائل. ما أثقل ظهر البحر مثل حمله، ولا ملء صدره مثل خيله وريله. ما هو إقليم بل أقليم نقله، وجيش ما احتفل ملك، ملك قد بنظيره لولا أن الله خذله. ولو ذهب نصف ما ذهب فيه من ذهب، وما أخذ منه من سلاح وخيل وعدد ومقانيق، ومن أسر منه من قيادة الكبار ومقدمين ذو أقدار وملوك يقاطعون بالجمل التي لها مقدار، وكيف أخذه وهو في العدد الأكثر بالعدد الأقل من رجالنا، وكيف نصر الله عليه مع الأصعب من قتاله بالأسهل من قتالنا. لعلم أن عناية الله بالإسلام تغنيه عن السلاح، وكفاية الله لهذا الدين تكفيه مؤونة الكفاح. ومن هؤلاء الجنوبيين الذين يسربون الجيوش البنادقة البياشنة الجنوبية، كل هؤلاء طار لا تطاق ضراوة ضرهم ولا تطفأ شرارة شرهم، وطار يجهزون صفارا يحتكمون على الإسلام في الأموال المغلوبة، وتقصر عنهم يد الأحكام الموهوبة، وما منهم الآن إلا من يجلب إلى بلدنا آلة قتالة وجهادة ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وبلاده، وكلهم قد قررت معه المواصفة وانتظمت معه المسالمة على ما نريد، ويكرهون ونكسر ولا يكسرون. ولما قضى الله بالوفاء النورية وكنا في تلك السنة على نية الغزو، والعساكر قد ظهرت والمظالم قد برزت، ونزل الفرنج بإيناس وأشرفوا على اجتيازها ورأوا فرصة مدوا إليها يد انتهازها، استصرف منها صاحبها للممانعة واستنهضنا لتفريق الكرب الواقعة، فسر مراحل اتصل بالعدو أمرها وعوجل بالهدنة الدمشقية التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها ولا كبر كثيرها ولا قبلها ولا قليلها. ثم عدنا إلى البلاد فتوافت إلينا الأخبار بما الدولة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعها وتشدد الأمور وتقطعها، وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب وكل جانب قد طمع إليه طالب، والفرنج قد بنوا بلاد يتخيفون بها الأطراف الإسلامية ويضايقون بها البلاد الشامية، وأمراء الدولة قد سجن أكابرهم وعوقبوا وصدروا، والمماليك الذين للمتوفي أغرارا خلقوا للأطراف لا للصدور، وجعلوا للقيام لا للجلوس في المحافل المحصور، وقد مدوا الأعين والأيدي والسيوف وساءت سيرتهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وكل واحد يتخذ عند الفرنج يدا ويجعلهم لظهره سندا ويرفع عنهم ذخيرة كانت للإسلام، ويفرج لهم عن أسير من أكابر الكفار كان مقامه مما يدفع شرا، ولا يزيد نار الكفر جمرا وإطلاقه يحلب قطيعة تقوي الإسلام وتضعف كفرا. فكثرت إلينا مكاتبات أهل الآراء الصائبة ونظرنا للإسلام ولنا ولبلاد الإسلام في العاقبة، وعرفنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه، وأمر الكفر إن لم يجرد العزم في قلعه وإلا ثبتت عروقه وابتدعت على أهل الدين حروقه، وكانت الحجة لله قائمة وهم من القادرين بالقعود آثمة، وإن لا نتمكن بمصر منه مع بعد المسافة وانقطاع العمارة وكلال الدواب، وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية والمنفعة جامعة واليد قادرة والبلاد قريبة والغزوة ممكنة والميرة متسعة والخير مستريحة والعساكر كثيرة والجموع متيسرة والأوقات مساعدة، وأصلحنا ما في الشام من عقائد معتلة وأمور مختلة وآراء فاسدة وأمراء متحاسدة وأطباع غالبة وعقول غائبة، وحفظنا الولد القائد بعد أبيه وكفلناه كفالة من يقضي الحق ويوفيه، فإن به أولى من قوم يأكلون الدنيا باسمة ويزرون الوفا بخدامه وهو عاملون بظلمه. والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة، ويؤكد الدعوة ويجمع الأمة ويحفظ الألفة ويضمن الزلفة ويفتح بقية البلاد ويطبق من إخر العباس كل ما تخطئه العهاد. ونحن نقترح على الحكام على الأحكام المعهودة وننتظر أن يأتي الإنعام على الغابات المزيدة، وهو تقليد جامع لمصر والمغرب واليمن والشام، وكل ما تشتغل عليه الولاية النورية، وكل ما يفتح الله للدولة بسيوفنا وسيوف عساكرنا ولمن نقيمه من أخ وولد من بعدنا، تقليدا يضمن للنعمة تخليدا وللدعوة تجديدا مع ما ينعم به من السمات التي يقضيها الملك. فإن الإمارة اليوم بحسن نيتنا في الخدمة تصرف بأقلامنا وتستفاد من تحت آلامنا، ويتبين أن أمراء الدولة النورية يحتاج إليهم في فتح البلاد القدسية ضرورة، لأنها منازل العساكر ومجمع الأنفار والعشائر. فمتى لم يكن عليهم يد حاكمة وفيهم كلمة نافذة منعهم ولاة البلاد وبغاة العناد وبالدبلة، فالشام لا ينتظم أمره بمن فيه، وفتح بيت المقدس ليس له قرن يقوم به ويكفيه، والفرنج فهم يعرفون منا خصما لا يمل الشر حتى يمل، وقرنا لا يزال يحرم السيف حتى يحل، حتى إن لما دورناهم في هذا الأمد القريب وعلموا أن المصحف قد جاء بأيدينا يخاصم الصليب، استشعروا بفراق بلادهم وتهادوا التعادي لأرواحهم بأجسادهم. وإذا شدد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده، وبلغنا المنى بمشيئة الله ويد كل مسلم تحت برده، واستنقذنا أسير من المسجد الذي أسر الله إليه بعبده. هذا ما لاح طلبه على قدر الزمان، والأنفس تطلب على مقدار الإحسان، فإن في استنهاض نيات الخدام بالإنعام ما يعود على الدولة منافعه، وتنكأ الأعداء مواقعه، وتبعث العزائم من موت منامها، وتنقض على البصائر وتنفذ على البصائر غبار ظلامها. والله تعالى ينجز إرادتنا في الخدمة بمضاعفة الاقتدار ومساعدة الأقدار إن شاء الله تعالى.